ده موضوع أولاني ده لهم ده مفاتي لدى النهاردة الموضوعين الثاني والثاني وهما قواعد تطبيق القانون من حيث الزمان وقواعد تطبيق القانون من حيث المهمة. يعني ايه قواعد تطبيق القانون يا جماعة؟ هو احنا خدنا في المدخل في صف الدرس الأول إنه القانون بيطلع إزاي؟ كيف يولد ده القانون؟ المراحل بتاعته في سلطة إشرعية سلطة إشرعية تقرر القانون أو بتوافق على القانون وبعدين بينشر بعد كده بعد ما الناس في تصويت هو في رئيس الجمهورية بيصدر القانون تمام بعد الخطوة الثالثة القانون في الجريدة عايزين نكتشف ثلاث أي قانون يرد على الخطوة التشريعية ثلاث يعني خطوات النهائية اللي من خلالها يبدأ نفاذ القانون. واحد موافقة البرلمان على القانون سواء أغلبية بسيطة أو أغلبية خاصة حتى بناء الدستور بيقول اللي فيه قوانين بيكفي فيها الأغلبية البسيطة اللي هي نص فريق واحد في قوانين بنسميها القوانين المكملة للدستور لازم يوافق عليها تشكيل أعضاء البرلمان. القانون يتوافق عليه البرلمان شكل المناقشة يروح يتباع الى رئيس الجمهوريه عشان يعمل ايه رئيس الجمهوريه يوافق موافق عليه يا اما يعترض عليه فيرجعه للبرلمان مره اخرى باعاده النظر فيه. وفي الحاله دي البرلمان بيبقى ليه سلطه نهائيه ان هو اللي بينشر الاغلبيه الخاصه اغلبيه الوكيل. اذا بقى ان مقاله رئيس الجمهوريه ليس له مبرر في الاعتراض يوافق على ذات القانون مره اخرى. وفي هذه الحاله رئيس الجمهوريه لا يملك سلطه عدم الاعتراض فقد بيبقى شغلانته فقط هو التوقيع المباشر على يا إما ما فيش اعتراض ولا حاجة وده الغالب 99.9% من القوانين فهو عنده رئيس الجمهورية يصدر القانون. الدستور بيدي رئيس الجمهورية مدة أسبوعين هي المدة اللازمة أو اللي يمنحها فيها الفرصة من لحظة موافقة البرلمان على القانون لحين إصداره للقانون. لكن ده من المواعيد اللي بنسميها المواعيد التنظيمية اللي لو رئيس الجمهورية ما التزمش فيها أو ما اعترضهاش مفيش جزاء في برأيي ده. الخطوة الثالثة وهي الأهم هي النشر في الجريدة الرسمية. عندنا جريدتين مهمين في عدد العارفين فرق منهم في جريدة اسمها الجريدة الرسمية وفي جريدة اسمها الوقائع المصرية. في الجريدة الرسمية وفي الوقائع المصرية. الجريدة الرسمية بينشر فيها القوانين الوقائع المصرية بتنشر فيها القرارات اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية. طيب كل ده مش اللي يهمني، اللي يهمني أعرف تطبق القانون بحيث الزمان إيه. متى يبدا حضراتكم وانا معاكم نبقى مخاطبين باحكام هذا القانون؟ متى يصبح القانون نافذا في حق كل مواطن موجود على ارض الدوله التي صدر فيها هذا القانون خاصه اذا كان قانون جنائي باللي انتم عارفينه من مصادر القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقه من موافقه البرلمان؟ لا بدون القانون رئيس الجمهورية؟ لا بعدها شهر اذا اختار طريق معين او شهر من طريق القاعدة الوضعية الموجودة في هي خروج 30 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الحكومية. ما لم يحكم القانون معاك يبقى كيف يشرح حضراتكم وانا معاك ونبقى مخاطبين باحكام اي قانون ينصر بعد مرور 30 يوم من تاريخ النشر في الجريده الرسميه او المده المحدده في القانون اذا كانت اقل من ذلك. يعني ممكن يجي القانون نفسه والبرلمان يناقشه يفصل مدى التطبيق يقول يبدا العمل باحكام هذا القانون من اليوم الثاني من تاريخ النشر. الحالة دي مثلا انت هل بعد 30 يوم يبقى بعد 30 يوم؟ هل بعد 3 شهور يبقى بعد 3 شهور؟ هل بعد 10 يبقى بعد 10 شهور؟ يعني عندنا قانون مثلا زي قانون ضريبة عقارية ما بتوزع عليه ومنظر للسوق الجديدة الرسمية منذ قبل ثورة 25 يوم، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تطبيقه لأنه صدر تشريع بيجعل تطبيقه لسه متأخر، المدة الزمنية اللازمة للنفاذ لن تبدأ بعد. يبقى تاريخ النفاذ او شهاده الميلاد بتاعه القانون اللي بيها يقدر يتحرك زي شهاده الميلاد بالنسبه للصفر يقدر يتحرك بيها ويقول عندنا بس عشان يقول عندنا قانون بس اللي محتاج الى احكامه ويقول نفاذه لابد ان يكون قد انقضت المده الزمنيه اللي هي 30 يوم او القرار. فاهم كده؟